أول ما يفجأك. أول ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم خاصية تأليفه الصوتي في شكله وجوهره. دع القارئ المجود يقرأ القرآن، يرتله حق ترتيله نازلا بنفسه على هوى القرآن وليس نازلا بالقرآن على هوى نفسه، ثم انتبذ منه مكانا قصيا لا تسمع فيه جرس حروفه ولكن تسمع حركاتها وسكناتها ومداتها وغناتها واتصالاتها وسكتاتها، ثم ألق سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية وقد جردت تجريدا وأرسلت ساذجة في الهواء، فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده في كلام آخر لو جرد هذا التجريد وجود هذا التجويد. ستجد اتساقا وائتلافا يسترعي من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر، على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعر. وستجد شيئا آخر لا تجده في الموسيقى ولا في الشعر، ذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي تتحد الأوزان فيها بيتا بيتا وشطرا شطرا، وتسمع القطعة من الموسيقى فإذا هي تتشابه أهواؤها وتذهب مذهبا متقاربا، فلا يلبث سمعك أن يمجها وطبعك أن يملها إذا أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد، بينما أنت من القرآن أبدا في لحن متنوع متجدد تنتقل فيه بين أسباب وأوتاد وفواصل على أوضاع مختلفة، يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب سواء، فلا يعروك منه على كثرة ترداده ملالة ولا سأم، بل لا تفتأ تطلب منه المزيد. هذا الجمال التوقيعي في لغة القرآن لا يخفى على أحد ممن يسمع القرآن، حتى الذين لا يعرفون لغة العرب، فكيف يخفى على العرب أنفسهم؟ وترى الناس قد يتساءلون، لماذا كانت العرب إذا اختصمت في القرآن قارنت بينه وبين الشعر نفيا وإثباتا، ولم تعرض لسائر كلامها من الخطابة وغيرها؟ وأنت فهل تبينت هاهنا الجواب؟ وهديت إلى السر الذي فطنت له العرب ولم يفطن له المستعربون؟ إن أول شيء أحسته تلك الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك النظام الصوتي البديع الذي قسمت فيه الحركة والسكون تقسيما منوعا يجدد نشاط السامع لسماعه، ووزعت في تضاعيفه حروف المد والغنة توزيعا بالقسط الذي يساعد على ترجيع الصوت به وتهادي النفس به آنا بعد آن، إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى فيجد عندها راحته العظمى. وهذا النحو من التنظيم الصوتي إن كانت العرب قد عمدت إلى شيء منه في أشعارها فذهبت فيها إلى حد الإسراف في الاستهواء ثم إلى حد الإملال في التكرير، فإنها ما كانت تعهده قط ولا كان يتهيأ لها بتلك السهولة في منثور كلامها سواء منه المرسل والمسجوع، بل كان يقع لها في أجود نثرها عيوب تغض من سلاسة تركيبه، ولا يمكن معها إجادة ترتيله إلا بإدخال شيء عليه أو حذف شيء منه. لا عجب إذن أن يكون أدنى الألقاب إلى القرآن في خيال العرب أنه شعر، لأنها وجدت في توقيعه هزة لا تجد شيئا منها إلا في الشعر، ولا عجب أن ترجع إلى أنفسها فتقول ما هو بشعر، لأنه كما قال الوليد ليس على أعارض الشعر في رجزه ولا في قصيده، ثم لا عجب أن تجعل مرد هذه الحيرة أخيرا إلى أنه ضرب من السحر، لأنه جمع بين طرفي الإطلاق والتقييد في حد وسط، فكان له من النثر جلاله وروعته ومن الشعر جماله ومتعته. فإذا ما اقتربت بأذنك قليلا قليلا فطرقت سمعك جواهر حروفه خارجة من مخارجها الصحيحة، فجاءتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيما بينها، هذا ينقر وذاك يصفر، وثالث يهمس ورابع يجهر، وآخر ينزلق عليه النفس، وآخر يحتبس عنده النفس، وهلم جرا. فترى الجمال اللغوي ماثلا أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلفة، لا كركرة ولا ثرثرة ولا رخاوة ولا معاضلة ولا تناكر ولا تنافر. وهكذا ترى كلاما ليس بالحضري الفاتر ولا بالبدوي الخشن، بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستها، وقدر فيها الأمر تقديرا لا يبغي بعضهما على بعض، فإذا مزيج منهما كأنما هو عصارة اللغتين وسلالتهما، أو كأنما هو نقطة الاتصال بين القبائل، عندها تلتقي أذواقهم وعليها تأتلف قلوبهم. ومن هذه الخصوصية والتي قبلها تتألف القشرة السطحية للجمال القرآني، وليس الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللآلئ النفيسة، فإنه جلت قدرته قد أجرى سنته في نظام هذا العالم أن يغشي جلائل أسراره بأستار لا تخلو من متعة وجمال، ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس المتنافسين فيها وحرصهم عليها. انظر كيف جعل باعثة الغذاء ورابطة المحبة قواما لبقاء الإنسان فردا وجماعة، فكذلك لما سبقت كلمته أن يصون علينا نفائس العلوم التي أودعها هذا الكتاب الكريم، قضت حكمته أن يختار لها صوانا يحببها إلى الناس بعذوبته ويغريهم عليها بطلاوته، ويكون بمنزلة الحداء يستحث النفوس على السير إليها ويهون عليها وعفاء السفر في طلب كمالها. لا جرم اصطفى لها من هذا اللسان العربي المبين ذلك القالب العذب الجميل، ومن أجل ذلك سيبقى صوت القرآن أبدا في أفواه الناس وآذانهم ما دامت فيهم حاسة تذوق وحاسة تسمع، وإن لم يكن لأكثرهم قلوب يفقهون بها حقيقة سره وينفذون بها إلى بعيد غوره. يقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر. هل عرفت أن نظم القرآن الكريم يجمع إلى الجمال عزة وغرابة؟ وهل عرفت أن هذا الجمال كان قوة إلهية حفظ بها القرآن من الفقد والضياع؟ فاعرف الآن أن هذه الغرابة كانت قوة أخرى قامت بها حجة القرآن في التحدي والإعجاز، واعتصم بها من أيدي المعارضين والمبدلين، وأن ذلك الجمال ما كان ليكفي وحده في كف أيديهم عنه، بل كان أجدر أن يغريهم به، ذلك أن الناس كما يقول الباقلاني إذا استحسنوا شيئا اتبعوه وتنافسوا في محاكاته بباعث الجبلة، وكذلك رأينا أصحاب هذه الصناعة يتبع بعضهم بعضا فيما يستجيدونه من الأساليب، وربما أدرك اللاحق فيهم شأو السابق أو أربى عليه، كما صنع ابن العميد بأسلوب الجاحظ، وكما يصنع الكتاب والخطباء اليوم في اقتداء بعضهم ببعض. وما أساليب الناس على اختلاف طرائقها في النثر والشعر إلا مناهل موروودة ومسالك معبدة تؤخذ بالتعلم، وتراد الألسنة والأقلام عليها بالمرانة كسائر الصناعات. فما الذي منع الناس أن يخضعوا أسلوب القرآن لألسنتهم وأقلامهم وهم شرع في استحسان طريقته وأكثرهم الطالبون لإبطال حجته؟ ما ذاك إلا أن فيه منعة طبيعية كفت ولا تزال تكف أيديهم عنه، ولا ريب أن أول ما تلاقيك هذه المناعة فيما صورناه لك من غريب تأليفه في بنيته، وما اتخذه في رصف حروفه وكلماته وجمله وآياته من نظام له سمت وحده وطابع خاص به. خرج فيه عن هيئة كل نظم تعاطاه الناس أو يتعاطونه، فلا جرم لم يجدوا له مثالا يحاذونه به، ولا سبيلا يسلكونه إلى تذليل منهجه. وآية ذلك أن أحدا لو حاول أن يدخل عليه شيئا من كلام الناس السابقين منهم أو اللاحقين من الحكماء أو البلغاء أو النبيين والمرسلين لأفسد بذلك مزاجه في فهم كل قارئ، ولجعل نظامه يضطرب في أذن كل سامع، وإذا لنادى الداخل على نفسه بأنه واغل دخيل، ولنفاه القرآن عن نفسه كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سورة فصلت. فإذا أنت لم يلهك جمال العطاء عما تحته من الكنز الدفين، ولم تحجبك بهجة الأستار عما وراءها من السر المصون، بل فليت القشرة عن لبها وكشفت الصدفة عن درها، فنفذت من هذا النظام اللفظي إلى ذلك النظام المعنوي، تجلى لك ما هو أبهى وأبهر، ولقيك منه ما هو أروع وأبدع. لا نريد أن نحدثك هاهنا عن معاني القرآن وما حوته من العلوم الخارجة عن متناول البشر، فإن لهذا الحديث موضعا يجيء إن شاء الله تعالى في بحث الإعجاز العلمي. وحديثنا كما ترى لا يزال في شأن الإعجاز اللغوي، وإنما اللغة ألفاظ، بيد أن هذه الألفاظ ينظر فيها تارة من حيث هي أبنية صوتية، مادتها الحروف، وصورتها الحركات والسكنات، من غير نظر إلى دلالتها، وهذه الناحية قد مضى لنا القول فيها آنفا، وتارة من حيث هي أداة لتصوير المعاني ونقلها من نفس المتكلم إلى نفس المخاطب بها، وهذه هي الناحية التي سنعالجها الآن، ولا شك أنها هي أعظم الناحيتين أثرا في الإعجاز اللغوي الذي نحن بصدده، إذ اللغات تتفاضل من حيث هي بيان أكثر من تفاضلها من حيث هي أجراس وأنغام. أما النظر في المعاني القرآنية من جهة ما فيها من العلوم العجيبة فتلك خطوة أخرى ونظرة خارجة عن البحث اللغوي جملة، إذ الفضيلة البيانية إنما تعتمد دقة التصوير وإجادة التعبير عن المعنى كما هو، سواء عندها أن يكون ذلك المعنى من جنس ما تتناوله عقول الناس أو لا يكون، بل سواء عندها أن يكون ذلك المعنى حقيقة أو خيالا، وأن يكون هدى أو ضلالا، عكس الفضيلة العلمية فإنها عائدة إلى المعنى في نفسه على أي صورة أخرجته وبأي لغة عبرت عنه. نعم، قد تتفاوت اللغات في الوفاء بحق المعنى، فيكون التعبير الجيد مما يزيد في قيمته العلمية، لكن النظر هاهنا في قيمة البيان لا في قيمة المبين، فلا تعجل علينا بتلك النظرة العلمية حتى نفرغ من هذه النظرة اللغوية. والآن فلنبدأ وصفنا لبعض خصائص القرآن البيانية، ولنرتبها على 4 مراتب. المرتبة الأولى: القرآن في قطعة قطعة منه. المرتبة الثانية: القرآن في سورة سورة منه. المرتبة الثالثة: القرآن فيما بين بعض السور وبعض. المرتبة الرابعة: القرآن في جملته. عنوان جانبي: القرآن في قطعة قطعة منه. لسنا ندري والله ماذا نقول لك في أسلوب معجز في وصفه كما هو معجز في نفسه، غير أننا نقول كلمة هي جملة القول فيه، وهي أنه تلتقي عنده نهايات الفضيلة كلها على تباعد ما بين أطرافها. هذه كلمة تحتاج تفسيرا طويلا يمتلئ به الصدر ولا ينطلق به اللسان، وكل ما سنحاوله أن نفسر لك جانبا منها بقدر الطاقة، غير أننا قبل أن نحدثك في هذا الجانب عن القرآن، سنحدثك عن كلام الناس حديثا يفهمه كل من عالج صنعة البيان بنفسه، لتعرف من وجوه النقص هاهنا وجوه الكمال هناك، ومن أبواب العجز هاهنا أسباب الإعجاز هناك. أولا، القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى. نهايتان، كل من حاول أن يجمع بينهما وقف منهما موقف الزوج بين ضرتين، لا يستطيع أن يعدل بينهما دون ميل ما إلى إحداهما. فالذي يعمد إلى ادخار لفظه وعدم الإنفاق منه إلا على حد الضرورة، لا ينفك من أن يحيف على المعنى قليلا أو كثيرا، ذلك أنه إما أن يؤدي لك مراده جملة لا تفصيلا، فيكون سبيله سبيل من يقول في باب المحاجة صدقوا أو كذبوا، وفي باب الوصف حسن أو قبيح، وفي باب الإخبار كان أو لم يكن، وفي باب الطلب افعل أو لا تفعل، لا زائدا على ذلك. وإما أن يذهب فيه إلى شيء من التفصيل، ولكنه إذ يأخذه الحذر من الإكثار والإسراف يبذل جهده في ضم أطرافه وحذف ما استطاع من أدوات التمهيد والتشويق ووسائل التقريب والتثبيت وما إلى ذلك مما تمس إليه حاجة النفس في البيان، حتى يخرجه ثوبا متقلصا يقصر عن غايته، أو هيكلا من العظم لا يكسوه لحم ولا عصب، ورب حرف واحد ينقص من الكلام يذهب بمائه ورونقه ويكشف شمس فصاحته، ورب اختصار يطوي الكلام طيا يزهق روحه ويعمي طريقه ويرد إيجازه عيا وإلغازا. والذي يعمد إلى الوفاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصره وإبراز كل دقائقه بقدر ما يحيط به علمه وما يؤديه إليه إلهامه، لا يجد بدا من أن يمد في نفسه مدا، لأنه لا يجد في القليل من اللفظ ما يشفي صدره ويؤدي عن نفسه رسالتها كاملة. فإذا أعطى نفسه حظها من ذلك، لا يلبث أن يباعد ما بين أطراف كلامه ويبطئ بك في الوصول إلى غايته، فتحس بقوة نشاطك وباعثة إقبالك آخذتين في التضاؤل والاضمحلال. عامة من نعرفهم من الفصحاء قدامى ومحدثين يؤتون من هذا الجانب غالبا، أعني جانب الإملال والإسراف لا جانب الإخلال والإجحاف، وأكثرهم تجمح بهم شهوة البيان إلى أبعد من هذا الحد. فمنهم من يذهب إلى التكلف والتفصح باستعمال الغريب من المفردات والتراكيب، فيكلفك أن تبدي وتعيد وتقبل وتدبر حتى تهتدي إلى وجه مراده، وهكذا لا يزداد كلامه بالبسط إلا ضيقا عن الفهم. ومنهم من يلقي حول المعنى ركاما من الحشو والفضول ينوء بحمله، أو يلبسه ثوبا فضفاضا من المترادف والمتقارب يتعثر في أذياله، يحسب أنه يوفي لك المعنى ويحدده، وفي الحق إنما ينشره ويبدده. ولعل أمثل هؤلاء طريقة من لو حذفت شطر كلامه لأغناك عنه ثاني شطريه، ذلك على أن البلغاء مهما أوجفوا من ركابهم ومهما أجلبوا بخيلهم ورجلهم، لا يبلغ الواحد منهم بعمله غاية أمله، وإنما يصل كما قلنا إلى كمال نسبي بقدر ما يحيط به علمه وما يؤديه إليه إلهامه في الحال. أما الوفاء بالمعنى حق وفائه بحيث لا يخطئه عنصر منه ولا حلية من حلاه ولا ينضاف إليه عرض غريب عنه يعد رقعة في ثوبه ولا ينقلب فيه وضع من أوضاعه يغض من حسن تقويمه، وبحيث لا سبيل فيه إلى نقض أو اقتراح جديد، فذلك أمر لا يستطيع أن ينتحله رجل اكتوى بنار البيان فضلا عن أن ينحله لإنسان غيره. وآية ذلك أنك تراه حين تعقب كلام نفسه في الفينة بعد الفينة يجد فيه زائدا يمحوه وناقصا يثبته، ويجد فيه ما يهذب ويبدل وما يقدم أو يؤخر، حتى يسلك سبيله إلى النفس سويا. ولعله لو رجع إليه 70 مرة لكان له في كل مرة نظرة، وكلما كان أنفذ بصرا وأدق حسا كان أقل من ذلك قناعة وأبعد هما، إذ يرى وراء جهده غاية هي المثل الأعلى الذي يطمح إليه ولا يطاوعه، والكمال البياني الذي يتعلق به خياله ولا يناله. يقول تعالى: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، سورة الرعد. هذا حظ الكلام البليغ عند قائله، فما ظنك بناقديه ومنافسيه؟ هذا وهو يعمد إلى غاية واحدة، فكيف لو عمد معها إلى الغاية الأخرى وحاول أن يضع هذه الثروة المعنوية في لفظ قاصد؟ وأن يكون له ذلك وهو سجين هذه الفطرة الإنسانية التي لا تقرب به من أحد طرفي الطريق إلا بمقدار ما تبعد به عن الطرف الآخر. ولئن ظفرت بأحد وفق لتقريب تلك الغايتين إلى حد ما في جملة أو جملتين، فتربص به كيف يكون أمره بعد ذلك، وانظر كيف يدركه الكلال والإعياء وفترة الطبع الإنساني، فينحل من عقدة كلامه ما كان وثيقا، ويذبل من زهرته ما كان غضا طريا، ثم لا يعود إلى قوته إلا في الشيء بعد الشيء، كما تصادف في التراب قطعة من التبر ها هنا وقطعة هنالك فتقول: هذا نفيس جيد، وهذا أنفس وأجود، وهذا هو واسطة العقد وبيت القصيد. سل العلماء بنقد الشعر والكلام: هل رأيتم قصيدة أو رسالة كلها أو جلها معنى ناصع ولفظ جامع ونظم رائع؟ لقد أجمعت كلمتهم على أن أبرع الشعراء لم يبلغ مرتبة الإجادة إلا في أبيات محدودة من قصائد معدودة، وكان لهم من وراء ذلك المتوسط والرديء والغث والمستكره، وكذلك قالوا في الكتاب والخطباء: والأمر فيهم أبين. فإن سرك أن ترى كيف تجتمع هاتان الغايتان على تمامهما بغير فترة ولا انقطاع، فانظر حيث شئت من القرآن، تجد بيانا قد قدر على حاجة النفس أحسن تقدير، فلا تحس فيه بتخمة الإسراف ولا بمخمصة التقتير، يؤدي لك من كل معنى صورة نقية وافية، نقية لا يشوبها شيء مما هو غريب عنها، وافية لا يشذ عنها شيء من عناصرها الأصلية ولواحقها الكمالية. كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه، ففي كل جملة منه جهاز من أجهزة المعنى، وفي كل كلمة منه عضو من أعضائه، وفي كل حرف منه جزء بقدره، وفي أوضاع كلماته من جمله، وأوضاع جمله من آياته سر الحياة الذي ينتظم المعنى بأدائه. وبالجملة ترى كما يقول الباقلاني: محاسن متوالية وبدائع تترى. ضع يدك حيث شئت من المصحف، وعد ما أحصته كفك من الكلمات عدا، ثم أحص عدتها من أبلغ كلام تختاره خارجا عن الدفتين، وانظر نسبة ما حواه هذا الكلام من المعاني إلى ذاك، ثم انظر كم كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها من هذا الكلام دون إخلال بغرض قائله، وأية كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها هناك. فكتاب الله تعالى كما يقول ابن عطية: لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد، انتهى كلامه. بل هو كما وصفه الله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، سورة هود. ثانيا، خطاب العامة وخطاب الخاصة، وهاتان غايتان أخريان متباعدتان عند الناس. فلو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب، ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم، فلا غنى لك إن أردت أن تعطي كلتا الطائفتين حظها كاملا من بيانك أن تخاطب كل واحدة منها بغير ما تخاطب به الأخرى، كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال. فأما أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء وإلى الأذكياء والأغبياء وإلى السوقة والملوك فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله وعلى وفق حاجته، فذلك ما لا تجده على أتمه إلا في القرآن الكريم، فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير، ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على أفهامهم ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة، فهو متعة العامة والخاصة على السواء ميسر لكل من أراد. يقول تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ سورة القمر. ثالثا: إقناع العقل وإمتاع العاطفة. وفي النفس الإنسانية قوتان: قوة تفكير وقوة وجدان، وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختها، فأما إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته وعن الخير للعمل به، وأما الأخرى فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم. والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين، فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معا. فهل رأيت هذا التمام في كلام الناس؟ لقد عرفنا كلام العلماء والحكماء، وعرفنا كلام الأدباء والشعراء، فما وجدنا من هؤلاء ولا هؤلاء إلا غلوا في جانب وقصورا في جانب. فأما الحكماء فإنهم يؤدون إليك ثمار عقولهم غذاء لعقلك، ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواء نفسك واختلاب عاطفتك، فتراهم حين يقدمون إليك حقائق العلوم لا يأبهون لما فيها من جفاف وعري ونبو عن الطباع. وأما الشعراء فإنما يسعون إلى استثارة وجدانك وتحريك أوتار الشعور من نفسك، فلا يبالون بما صوروه لك أن يكون غيا أو رشدا، وأن يكون حقيقة أو تخيلا، فتراهم جادين وهم هازلون، يستبكون وإن كانوا لا يبكون، ويطربون وإن كانوا لا يطربون. يقول تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. سورة الشعراء. وكل امرئ حين يفكر فإنما هو فيلسوف صغير، وكل امرئ حين يحس ويشعر فإنما هو شاعر صغير. فسل علماء النفس: هل رأيتم أحدا تتكافأ فيه قوة التفكير وقوة الوجدان وسائر القوى النفسية على سواء؟ ولو مالت هذه القوى إلى شيء من التعادل عند قليل من الناس، فهل ترونها تعمل في النفس دفعة ونسبة واحدة؟ يجيبوك بلسان واحد: كلا، بل لا تعمل إلا مناوبة في حال بعد حال، وكلما تسلطت واحدة منهن اضمحلت الأخرى وكاد ينمحي أثرها، فالذي ينهمك في التفكير تتناقص قوة وجدانه، والذي يقع تحت تأثير لذة أو ألم يضعف تفكيره. وهكذا لا تقصد النفس الإنسانية إلى هاتين الغايتين قصدا واحدا، وإلا لكانت مقبلة مدبرة معا. وصدق الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. سورة الأحزاب. فكيف تطمع من إنسان في أن يهب لك هاتين الطلبتين على سواء وهو لم يجمعهما في نفسه على سواء؟ وما كلام المتكلم إلا صورة الحال الغالبة عليه من بين تلك الأحوال. هذا مقياس تستطيع أن تتبين به في كل لسان وقلم أي القوتين كان خاضعا لها حين قال أو كتب. فإن رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو وصف طريقة عملية قلت هذا ثمرة الفكرة، وإذا رأيته يعمد إلى تحريض النفس أو تنفيرها وقبضها أو بسطها واستثارة كوامن لذتها أو ألمها قلت هذا ثمرة العاطفة، وإذا رأيته قد انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخر فتفرغ له بعدما قضى وطره من سابقه كما ينتقل من غرض إلى غرض عرفت بذلك تعاقب التفكير والشعور على نفسه. وأما إن أسلوبا واحدا يتجه اتجاها واحدا ويجمع في يديك هذين الطرفين معا كما يحمل الغصن الواحد من الشجرة أوراقا وأزهارا وأثمارا معا، أو كما يسري الروح في الجسد والماء في العود الأخضر، فذلك ما لا تظفر به في كلام بشر ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية. فمن لك إذن بهذا الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة بما يرضي حتى أولئك الفلاسفة المتعمقين، ومن المتعة الوجدانية الطيبة بما يرضي حتى هؤلاء الشعراء المرحين، ذلك الله رب العالمين، فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن، وهو القادر على أن يخاطب العقل والقلب معا بلسان، وأن يمزج الحق والجمال معا، يلتقيان ولا يبغيان، وأن يخرج من بينهما شرابا خالصا سائغا للشاربين. وهذا هو ما تجده في كتابه الكريم حيثما توجهت. ألا تراه في فسحة قصصه وأخباره لا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة؟ أولا تراه في معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق وتحذير وتنفير وتهويل وتعجيب وتبكيت وتأنيب، يبث ذلك في مطالع آياته ومقاطعها وتضاعيفها، يقول تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، سورة الزمر. ويقول تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، سورة الطارق. رابعا البيان والإجمال، وهذه عجيبة أخرى تجدها في القرآن ولا تجدها فيما سواه، ذلك أن الناس إذا عمدوا إلى تحديد أغراضهم لم تتسع لتأويل، وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبهام أو الإلباس أو إلى اللغو الذي لا يفيد، ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان في كلام واحد. وتقرأ القطعة من القرآن فتجد في ألفاظها من الشفوف والملاسة والإحكام والخلو من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك دون كد خاطر ولا استعادة حديث، كأنك لا تسمع كلاما ولغات بل ترى صورا وحقائق ماثلة. وهكذا يخيل إليك أنك قد أحطت به خبرا ووقفت على معناه محدودا، هذا ولو رجعت إليه كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جديد غير الذي سبق إلى فهمك أول مرة، وكذلك حتى ترى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوها عدة كلها صحيح أو محتمل للصحة، كأنما هي فص من الماس يعطيك كل ضلع منه شعاعا، فإذا نظرت إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلها فلا تدري ماذا تأخذ عينك وماذا تدع، ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك رأى منها أكثر مما رأيت. وهكذا نجد كتابا مفتوحا مع الزمان يأخذ كل منه ما يسر له، بل ترى محيطا مترامي الأطراف لا تحده عقول الأفراد ولا الأجيال. ألم تر كيف وسع الفرق الإسلامية على اختلاف منازعها في الأصول والفروع؟ وكيف وسع الآراء العلمية على اختلاف وسائلها في القديم والحديث، وهو على لينه للعقول والأفهام صلب متين ولا يتناقض ولا يتبدل، يحتج به كل فريق لرأيه ويدعيه لنفسه، وهو في سموه فوق الجميع يطل على معاركهم حوله، وكأن لسان حاله يقول لهؤلاء وهؤلاء: كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. سورة الإسراء. ها نحن أولاء قد عرضنا لك جانبا من تلك العجائب البيانية التي لا تنال مثلها أيدي الناس، وها قد أعطيناك في حاشية كل منها نموذجا صغيرا يفتح لك الباب إلى احتذائه في سائر القرآن، فهل ترى في هذا وفاء بما وعدناك وبما عودناك من التقفية على آثار التفصيل بشيء من التطبيق والتمثيل؟ أم لا تزال بحاجة إلى المزيد من هذه الأمثلة؟ سنزيدك وسنوجه نظرك بنوع خاص إلى دقة التعبير القرآني ومتانة نظمه وعجيب تصرفه، حتى يؤدي لك المعنى الوافر الثري في اللفظ القاصد النقي، إذ كانت هذه الخاصة الأولى من الخواص التي ذكرناها أحوج إلى التوقيف والإرشاد. ولا تحسبن أننا سنضرب لك الأمثال بتلك الآيات الكريمة التي وقع اختيار الناس عليها وتواصف الإعجاب بها، كقوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، الآية من سورة هود، وقوله: ولكم في القصاص حياة، سورة البقرة، وأشباههما، بل نريد أن نجيئك بمثال من عروض القرآن في معنى لا يأبه له الناس ولا يقع اختيارهم على مثله عادة، ليكون دليلا على ما وراءه. يقول الله تعالى في ذكر حجاج اليهود: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. سورة البقرة. هذه قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل، والعناصر الأصلية التي تبرزها لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلي: أولا، مقالة ينصح بها الناصح لليهود إذ يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن. ثانيا، إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين. ثالثا، الرد على هذا الجواب بركنيه من عدة وجوه. وأقسم لو أن محاميا بليغا وكلت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه القضية، ثم هدي إلى استنباط هذه المعاني التي تختلج في نفس الداعي والمدعو، لما وسعه في أدائها أضعاف هذه الكلمات، ولعله بعد ذلك لا يفي بما حولها من إشارات واحتراسات وآداب وأخلاق. قال الناصح لليهود: آمنوا بالقرآن كما آمنتم بالتوراة، ألستم قد آمنتم بالتوراة التي جاء بها موسى عليه السلام لأنها أنزلها الله؟ فالقرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنزله الله، فآمنوا به كما آمنتم بها. فانظر كيف جمع القرآن هذا المعنى الكثير في هذا اللفظ الوجيز: آمنوا بما أنزل الله. وسر ذلك أنه عدل بالكلام عن صريح اسم القرآن إلى كنايته، فجعل دعاءهم إلى الإيمان به دعاء إلى الشيء بحجته، وبذلك أخرج الدليل والدعوى في لفظ واحد. ثم انظر كيف طوى ذكر المنزل عليه فلم يقل آمنوا بما أنزل الله على محمد، مع أن هذا جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة. أتدري لما ذلك؟ لأنه لو ذكر لكان في نظر الحكمة البيانية زائدا، وفي نظر الحكمة الإرشادية مفسدا. أما الأول فلأن هذه الخصوصية لا مدخل لها في الإلزام، فأدير الأمر على القدر المشترك وعلى الحد الأوسط الذي هو عمود الدليل. وأما الثاني فلأن إلقاء هذا الاسم على مسامع الأعداء من شأنه أن يخرج أضغانهم ويثير أحقادهم، فيؤدي إلى عكس ما قصده الداعي من التأليف والإصلاح، ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام، وهو أنه ليس دين تفريق وخصومة، بل هو جامع ما فرقه الناس من الأديان، داع إلى الإيمان بالكتب كلها على سواء، بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، لا نفرق بين شيء من كتبه كما لا نفرق بين أحد من رسله. كان جواب اليهود أن قالوا: إن الذي دعانا للإيمان بالتوراة ليس هو كونها أنزلها الله فحسب، بل إننا آمنا بها لأن الله أنزلها علينا، والقرآن لم ينزله علينا، فلكم قرآنكم ولنا توراتنا، ولكل أمة شرعة ومنهاج. هذا هو المعنى الذي أوجزه القرآن في قوله: نؤمن بما أنزل علينا، وهذا هو المقصد الأول. وقد زاد في إيجاز هذه العبارة أن حذف منها فاعل الإنزال، وهو لفظ الجلالة، لأنه تقدم ذكره في نظيرتها. من البين أن اقتصارهم على الإيمان بما أنزل عليهم يومئ إلى كفرانهم بما أنزل على غيرهم، وهذا هو المقصد الثاني، ولكنهم تحاشوا التصريح به لما فيه من شناعة التسجيل على أنفسهم بالكفر، فأراد القرآن أن يبرزه. انظر كيف أبرزه: إنه لم يجعل لازم مذهبهم مذهبا لهم، ولم يدخل مضمون قولهم في جملة ما نقله من كلامهم، بل أخرجه في معرض الشرح والتعليق على مقالتهم، فقال: ويكفرون بما وراءه. أليس ذلك هو غاية الأمانة في النقل؟ ثم انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ بما وراءه، فإن لهذه الكلمة وجها تعم به غير القرآن، ووجها تخص به هذا العموم، ذلك أنهم كما كفروا بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بالإنجيل المنزل على عيسى، وكلاهما وراء التوراة، أي جاء بعدها، ولكنهم لم يكفروا بما قبل التوراة من صحف إبراهيم مثلا. وهكذا تراه قد حدد الجريمة تمام التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع المانع، وهذا هو غاية الإنصاف وتحري الصدق في الاتهام. جاء دور الرد والمناقشة فيما أعلنوه وما أسروه، فتراه لا يبدأ بمحاورتهم في دعوى إيمانهم بكتابهم، بل يتركها مؤقتا كأنها مسلمة ليبني عليها وجوب الإيمان بغيره من الكتب، فيقول: كيف يكون إيمانهم بكتابهم باعثا على الكفر بما هو حق مثله؟ لا، بل هو الحق كله، وهل يعارض الحق حتى يكون الإيمان بأحدهما موجبا للكفر بالآخر؟ ثم يترقى فيقول: وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد وبين الكتب السابقة عليه كالأمر بين كل حق وحق، فقد يكون الشيء حقا وغيره حقا فلا يتكاذبان، ولكنهما في شأنين مختلفين فلا يشهد بعضهما لبعض. أما هذا الكتاب فإنه جاء شاهدا ومصدقا لما بين يديه من الكتب، فأنى يكذب به من يؤمن بها؟ ثم يستمر في إكمال هذا الوجه قائلا: ولو أن التحريف أو الضياع الذي نال من هذه الكتب قد ذهب بمعالم الحق فيها جملة، لكان لهم بعض العذر في تكذيبهم بالقرآن، إذ يحق لهم أن يقولوا: إن البقية المحفوظة من هذه الكتب في عصرنا ليس بينها وبين القرآن هذا التطابق والتصادق، فليس الإيمان بها موجبا للإيمان به. بل لو أن هذه البقية ليست عندهم ولكنهم كانوا عن دراستها غافلين، لكان لهم مثل ذلك العذر. أما وهذا القرآن مصدق لما هو قائم من الكتب في زمنهم وبأيديهم ويدرسونه بينهم، فبماذا يعتذرون وأنى يذهبون؟ هذا المعنى كله يؤديه لنا القرآن بكلمة: لما معهم. فانظر إلى الإحكام في صنعة البيان، فانظر إلى الإحكام في صنعة البيان، إنما هي كلمة رفعت وأخرى وضعت في مكانها عند الحاجة إليها، فكانت هذه الكلمة حسما لكل عذر وسدا لكل باب من أبواب الهرب، بل كانت هذه الكلمة وحدها بمثابة حركة تطويق للخصم تمت في خطوة واحدة وفي غير ما جلبة ولا طنطنة. ولما قضى وطر النفس من هذا الجانب المطوي الذي ساقه مساق الاعتراض والاستطراد، استوى إلى الرد على المقصد الأصلي الذي تبجحوا بإعلانه والافتخار به، وهو دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم، فأوسعهم إكذابا وتفنيدا، وبين أن داء الجحود فيهم داء قديم قد أشربوه في قلوبهم ومضت عليه القرون حتى أصبح مرضا مزمنا، وأن الذي أتوه اليوم من الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا حلقة متصلة بسلسلة كفرهم بما أنزل عليهم، وساق على ذلك الشواهد التاريخية المفضعة التي لا سبيل لإنكارها في جهلهم بالله وانتهاكهم لحرمة أنبيائه وتمردهم على أوامره. يقول تعالى: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. 1- تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدت له في آخر المرحلة السابقة، إذ يفهم السامع من تكذيبهم بما يصدق كتابهم أنهم صاروا مكذبين بكتابهم نفسه، وهل الذي يكذب من يصدقك يبقى مصدقا لك؟ غير أن هذا المعنى إنما أخذ استنباطا من أقوالهم وإلزاما لهم بمآل مذهبهم، ولم يؤخذ بطريق مباشر من واقع أحوالهم، فكانت هذه هي مهمة الرد الجديد. وهكذا كانت كلمة مصدقا لما معهم مغلاقا لما قبلها مفتاحا لما بعدها، وكانت آخر درجة في سلم الغرض الأول هي أول درجة في سلم الغرض الثاني. فما أوثق هذا الالتحام بين أجزاء الكلام، وما أرشد هذه القيادة للنفس بزمام البيان تدريجا له على مدارجها وتنزيلا له على قدر حاجتها وفي وقت تلك الحاجة. فما هو إلا أن آنس تطلع النفس واستشرافها من تلك الكلمة إلى غاية إذا هو قد استوى بها إلى تلك الغاية ووقفها عليها تامة كاملة. 2- وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلي وأعرض عن ذكر الكاسب الحقيقي لتلك الجرائم، فلم يقل: فلما قتل آباؤكم أنبياء الله واتخذوا العجل وقالوا سمعنا وعصينا، إذ كان القول على هذا الوضع حجة داحضة في بادئ الرأي، مثالها كمثل محاجة الذئب للحمل في الأسطورة المشهورة، فكان يحق لهم في جوابها أن يقولوا: وما لنا ولآبائنا، تلك أمة قد خلت ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو زاد مثلا: وأنتم مثلهم قد تشابهت قلوبكم وقلوبهم، لجاء هذا التدارك بعد فوات الوقت ولتراخى حبل الكلام وفترت قوته. فكان اختصار الكلام على ما ترى بوقفهم بادئ ذي بدء في موقف الاتهام إسراعا بتسديد سهم الحجة إلى هدفها، وتنبيها في الوقت نفسه على أنهم ذرية بعضها من بعض وأنهم سواسية في الجرم، فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتها على الجاني الأثيم، لأنهم لا ينفكون عن الاستنان بسنة أسلافهم أو الرضا عن أفاعيلهم أو الانطواء على مثل مقاصدهم. 3- وانظر كيف زاد هذا المعنى ترشيحا بإخراج الجريمة الأولى، وهي جريمة القتل في صيغة الفعل المضارع، تصويرا لها بصورة الأمر الواقع الآن، كأنه بذلك يعرض علينا هؤلاء القوم أنفسهم وأيديهم ملوثة بتلك الدماء الزكية. 4- ولقد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام مما يفتح بابا من الإيحاش لقلب النبي العربي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبابا من الإطماع لأعدائه في نجح تدابيرهم ومحاولاتهم لقتله. فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك كله بقوله من قبل، فقطع بهذه الكلمة أطماعهم وثبت بها قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم، إذ كانت بمثابة وعده إياه بعصمته من الناس، ذلك إلى ما فيها من تنبيه على أصل وضع الكلام وعلى ما صنع به من التجوز المذكور آنفا في الإسناد وفي الصيغة. 5. وانظر كيف جيء بالأفعال في الجرائم التالية على صيغة الماضي بعد أن وطأ لها بهذه الكلمة من قبل، فاستقام التاريخ على وضعه الطبيعي حيث لم تبق هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول. 6. وانظر إلى الآداب العالية في عرض الجريمة الثانية وهي جريمة الشرك، فإنها لما كانت أغلظ من سابقتها وأشد نكرا في العقول نبه على ذلك ألطف تنبيه بحذف أحد ركنيها، فلم يقل اتخذتم العجل إلها، بل طوى هذا المفعول الثاني استبشاعا للتصريح به في صحبة الأول وبيانا لما بينهما من مفارقة. وكم في هذا الحذف من تعبير وتهويل، فرب صمت هو أنطق بالحكم وأنكى في الخصم. 7. ثم انظر إلى النواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل إعراضا عن كل زيادة لا تمس إليها حاجة البيان في الحال، فقد قال إن القرآن مصدق لما معهم، ولم يبين مدى هذا التصديق أفي أصول الدين فحسب أم في الأصول والفروع جميعا أم في الأصول وبعض الفروع وإلى أي حد، ذلك أن هذا كلام الملوك لا يتنزل إلا بقدر معلوم. وماذا يعني الداعي إلى أصل الإيمان أن يمتد التطابق بين الأديان إلى فروعها أو لا يمتد؟ فليبحث علماء التشريع. وقال إنهم يقتلون أنبياء الله، فمن هم أولئك الأنبياء؟ ليبحث علماء التاريخ. وقال إن موسى جاءهم بالبينات، فكم هي وما هي؟ وقال إنه أخذ عليهم ميثاقهم، فعلى أي شيء كان الميثاق؟ إن حكمة البيان القرآني لأجل من أن تعرض لهذه التفاصيل في مثل هذا الموضع، ولو ذكرت هاهنا لكان مثلها مثل من يسأل لما ضربت عبدك فيقول لأنه ضرب غلاما اسمه كذا واسم أبيه كذا وحليته كذا وولد في عام كذا، ألا ترى أن هذا زائد وكثير؟ 8. ولو ذهبنا نتتبع سائر ما في هذه القطعة من اللطائف لخرجنا عن حد التمثيل والتنبيه الذي قصدنا إليه، فلنكتفي بتوجيه نظرك فيها إلى سر دقيق لا تراه في كلام الناس، ذلك أن المرء إذا أهمه أمر من الدفاع أو الإقناع أو غيرهما بدت على كلامه مسحة الانفعال بأغراضه، وكان تأثيره بها في نفسك على قدر تأثره هو طبعا أو تطبعا، فتكاد تحس بما يخالجه من المسرة في ظفره ومن الامتعاض في إخفاقه، بل تراه يكاد يهلك أسفا لو أعرض الناس عن هداه إذا كان مؤمنا بقضيته مخلصا في دعوته كما هو شأن الأنبياء عليهم السلام. أما هنا فإنك تلمح وراء الكلام قوة أعلى من أن تنفعل بهذه الأغراض، قوة تؤثر ولا تتأثر، تصف لك الحقائق خيرها وشرها في عزة من لا ينفعه خير واقتدار من لا يضره شر. هذا الطابع من الكبرياء والعظمة تراه جليا من خلال هذا الأسلوب المقتصد في حجاجه أخذا وردا، المقتصد في وصفه مدحا وقدحا. انظر إليه حين يجادل عن القرآن فلا يزيد في وصفه على هذه الكلمة هو الحق. نعم إنها كلمة تملأ النفس، ولكن هل تشبعك أيها الإنسان تلك الكلمة؟

مثله تعالى لا يكون له مثل، تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن يكون له شبيه، ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه، فلا جرم جيء فيها بلفظين كل واحد منهما يؤدي معنى المماثلة، ليقوم أحدهما ركنا في الدعوة والآخر دعامة لها وبرهانا. فالتشبيه المدلول عليه بالكاف لما تصوب إليه النفي تأدى به أصل التوحيد المطلوب، ولفظ المثل المصرح به في مقام لفظ الجلالة أو ضميره نبه على برهان ذلك المطلوب. واعلم أن البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذا الوجه برهان طريف في إثبات وحدة الصانع لا نعلم أحدا من علماء الكلام حام حوله، فكل براهينهم في الوحدانية قائمة على إبطال التعدد بإبطال لوازمه وآثاره العملية، حسب ما أرشد إليه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سورة الأنبياء. أما آية الشورى المذكورة فإنها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض فرض التعدد من أساسه، ويقرر استحالته الذاتية في نفسه بقطع النظر عن تلك الآثار، فكأننا بها تقول لنا: إن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتماثل في مفهومها، كلا، فإن الذي يقبل ذلك إنما هو الكمال الإضافي الناقص، أما الكمال التام المطلق الذي هو قوام معنى الإلهية فإن حقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها المشابهة والإثنينية، لأنك مهما حققت معنى الإلهية حققت تقدما على كل شيء وإنشاء لكل شيء. يقول تعالى: فاطر السماوات والأرض، سورة الشورى، وحققت سلطانا على كل شيء وعلوا فوق كل شيء. يقول تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، سورة الزمر والشورى. فلو ذهبت تفترض اثنين يشتركان في هذه الصفات لتناقضت، إذ تجعل كل واحد منهما سابقا مسبوقا، ومنشئا منشأ، ومستعليا مستعلا عليه، أو لأحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيد فيهما، إذ تجعل كل واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقا ولا مستعليا، فأنى يكون كل منهما إلها، وللإله المثل الأعلى. أرأيت كم أفدنا من هذه الكاف وجوها من المعاني كلها شاف كاف؟ فاحفظ هذا المثال وتعرف به دقة الميزان الذي وضع عليه النظم الحكيم حرفا حرفا. وبعد، فإن سر الإيجاز في القرآن لا يقف عند الحد الذي أشرنا إليه من اجتناب الحشو والفضول بته، وانتقاء الألفاظ الجامعة المانعة التي هي بطبيعتها اللغوية أتم تحديدا للغرض وأعظم اتساعا لمعانيه المناسبة. لا، بل إنه كثيرا ما يسلك في إيجازه سبيلا أعز وأعجب. فلقد تراه يعمد بعد حذف فضول الكلام وزوائده إلى حذف شيء من أصوله وأركانه التي لا يتم الكلام في العادة بدونها، ولا يستقيم المعنى إلا بها. ولقد يتناول بهذا الحذف كلمات وجملا كثيرة متلاحقة ومتفرقة في القطعة الواحدة، ثم تراه في الوقت نفسه يستثمر تلك البقية الباقية من اللفظ في تأدية المعنى كله بجلاء ووضوح وفي طلاوة وعذوبة، حتى يخيل إليك من سهولة مسلك المعنى في لفظه أن لفظه أوسع منه قليلا. فإذا ما طلبت سر ذلك رأيته قد أودع معنى الكلمات أو الجمل المطوية في كلمة هنا وحرف هناك، ثم أدار الأسلوب إدارة عجيبة، وأمر عليها جندرة البيان بيد صناع فأحكم بها خلقه وسواه، ثم نفخ فيه من روحه فإذا هو مصقول أملس، وإذا هو نير مشرق. لا تشعر النفس بما كان فيه من حذف وطي، ولا بما صار إليه من استغناء واكتفاء، إلا بعد تأمل وفحص دقيق. لا نكران أن العرب كانت تعرف شيئا من الحذف في كلامها، وترى ذلك من الفضيلة البيانية متى قامت الدلائل اللائحة على ذلك المحذوف، ولو كان من أجزاء الجملة ومقوماتها. فإذا قيل للعربي أين أخوك؟ قال في الدار، وإذا قيل له من في الدار؟ قال أخي، ولو قال أخي في الدار لعد ذلك منه ضربا من اللغو والحشو. لكن الشأو الذي بلغه القرآن في هذا الباب كغيره من أبواب البلاغة ليس في متناول الألسنة والأقلام، ولا في متناول الأماني والأحلام. خذ لذلك مثلا قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. سورة يونس. الآية مسوقة في شأن منكر البعث الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليكم، وإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقالوا متهكمين: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سورة الأنفال. فلما لم يجبهم الله إلى اقتراحهم وأخر عنهم العذاب إلى ساعته المحدودة، أطغاهم طول الأمن والدعة والعافية الحاضرة حتى نسوا ريب الدهر وأمنوا مكر الله، فجعلوا يستعجلون بالشر استعجالهم بالخير ويقولون: متى هو؟ وما يحبسه لو كان آتيا؟ أراد القرآن أن يقول في جواب هذا الاستعجال: لو كانت سنة الله قد مضت بأن يعجل للناس الشر إذا استعجلوه كتعجيله لهم الخير إذا استعجلوه لعجله لهؤلاء، ولكنه قد جرت سنته التي لا تتبدل بأن يمهل الظالمين ويؤخر حسابهم إلى أجل مسمى، وعلى وفق هذا النظام المسنون سيترك هؤلاء وشأنهم حتى يجيء وقتهم. هذا هو الوضع الذي يوضع عليه الكلام في ألسنة الناس وفي طبيعة اللغة لتأدية المعنى الإجمالي الذي ترمي إليه الآية. فانظر ماذا جرى. أولاً، كان الكلام في وضعه العادي مؤلفا من قضايا ثلاث: اثنتان منها بمثابة المقدمات، والثالثة بمنزلة النتيجة، فاقتصر القرآن على الأولى والأخيرة. أما الوسطى وهي الاستدراك أو الاستثنائية كما يسميها علماء المنطق فقد طواها طيا. ثانيا، وكانت المقدمة الأولى في وضعها الساذج تتألف من أربعة أطراف: تعجيل من الله في الخير وفي الشر، واستعجال من الناس كذلك، ولكن الكلام هاهنا ليس فيه إلا تعجيل واحد من الله واستعجال واحد من الناس. ثالثا، وكانت المقابلة في الشبيه بحسب الظاهر إنما هي بين تعجيل وتعجيل، أو بين استعجال واستعجال، فأدير الكلام في الآية على وجه غريب، وجعلت المشابهة بين تعجيل واستعجال. وبعد هذا التصرف كله، هل ترى كلاما مبتورا أو طريقا ملتويا يتعثر فيه الفهم؟ أم ترى مغزى الآية لائحا للعامة والخاصة كالبدر ليس دونه سحاب؟ فارجع إلى طلب شيء من أسرار البيان، وقل كيف جاء هذا الإشراق مع هذا الاختصار البليغ. نقول: أما الأول، أي السر الأول من ثلاثة أسرار للبيان، فإنه لم يدع تلك المقدمة المطوية إلا بعد أن رفع لها علمين من جانبيها يدلان على مكانها ويوحيان بها إلى النفس من وراء حجاب، فقد أقام عن يمينها كلمة لو الامتناعية التي صدر بها المقدمة الأولى دلالة على أنه لا يكون منه هذا التعجيل، وعن يسارها حرف التفريع الذي صدر به النتيجة في قوله فنذر، لكي ينم على أن لهذا الفرع أصلا من جنسه يقال فيه ولكن شأنه أن يذر الناس فلذلك يذر هؤلاء. ولما كانت الفاء وحدها ليست نصا في المطلوب، لأنها كما تكون للتفريع تكون لمجرد العطف، فربما اتصل القارئ عاطفا بها على جزاء الشرط قبلها من قبل أن يتبين له فساد المعنى لو عطف، لم يكتف بالفاء، بل عززها بقوتين أخريين، إذ حول صيغة النتيجة من الماضي إلى المضارع، ثم من الغيبة إلى التكلم، ليكون هذا الانقطاع اللفظي بينها وبين ما قبلها إيذانا بانقطاعها عنه معنا، وإذنا بالوقوف دونها، حتى لا تقع النفس لحظة ما في أدنى اضطراب أو لبس، ذلك إلى ما في هذا التحويل من الافتنان في الأسلوب تجديدا لنشاط السامع، ومن إلقاء الرعب في القلوب بصدور نطق الوعيد والاستدراج على لسان الجبروت الملكي نفسه. أما الثاني، أي السر الثاني من أسرار البيان، فإنه لما حذف طرفين من الأطراف الأربعة لم يحذفهما من جنس واحد، بل أبقى من كل زوجين واحدا هو نظير ما حذفه من صاحبه، لينبه بالمذكور على المحذوف، فكانت كلمة التعجيل منبهة على نظيرتها في المشبه به، وكلمة الاستعجال منبهة على مقابلتها في المشبه. أما الثالث، أي السر الثالث من أسرار البيان، فإنه نبه به على معنى هو غاية في اللطف، وهو سر الإمهال وحكمة عدم التعجيل من الله، ذلك بأنه صور هذا التعجيل المفروض بصورة تشبه التماس الطالب وحرصه الشديد على إرضاء شهوته وسد حاجته الملحة التي تبعثه على استعجاله، ولا سيما إذا كان يطلب الخير لنفسه، كأنه قيل إنه تعالى لو عجل لهم ذلك لكان مثله بهذا التعجيل كمثل هؤلاء المستعجلين في استفزاز البواعث إياه، حاشا لله. هذا إلى تصرفات عجيبة أخرى، منها أن كلمة لو بحسب وضعها وطبيعة معناها تتطلب أن يليها فعل ماض، ولكن المطلوب هاهنا ليس هو نفي المضي فحسب، بل بيان أن هذا الفعل خلاف سنة الله التي لن تجد لها تبديلا، فلو أدى المعنى على هذا الوضع لطال الكلام، ولقيل لو كانت سنة الله المستمرة في خلقه أن يعجل كذا وكذا إلى آخره، فانظر كيف اختصر الكلام في لفظ واحد بإخراج الفعل في صورة المضارع الدال على التكرار والاستمرار، واكتفى بوضع لو قرينة على أن ما بعدها ماض في معناه، وهكذا أدى الغرضين جميعا في رفق ولين. ومنها أنه كان مقتضى التطابق بين الشرط والجواب أن يوضع الجواب عدلا له فيقال لعجله، ولكنه عدل إلى ما هو أفخم وأهول، إذ بيّن أنه لو عجل للناس الشر لعجل لهؤلاء منه نوعا خاصا هم له أهل، وهو العذاب المستأصل الذي تقضى به آجالهم. ومنها أنه كان مقتضى الظاهر في تقرير النتيجة أن يقال فنذرهم أو فنذر هؤلاء، ولكنه قال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، تحصيلا لغرضين مهمين، أحدهما التنبيه على أن منشأ هذا الاستعجال منهم هو عدم إيمانهم بالبعث، والثاني التنبيه على أن قاعدة الإمهال من الله قاعدة عامة لهم ولأمثالهم، ومنها غير ذلك. قل لنا بربك، لو ظفرت في كلام البشر بواحدة من هذه التصرفات، ففي أي أسلوب غير أسلوب القرآن تظفر بهذه المجموعة أو بما يدانيها في هذا القدر أو في ضعفيه من الألفاظ؟ مثال آخر في المعنى نفسه، قال الله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون، سورة يونس. يقول الله تعالى نبئوني عن حالكم إذا جاءكم العذاب بغتة في ليل أو نهار، ماذا أنتم يومئذ صانعون؟ إنكم هنالك بين أمرين، فإما الإصرار على ما أنتم عليه الآن من تكذيب واستعجال، وإما الإيمان، فأيهما تختارون؟ أتستعجلون بالعذاب يومئذ كما تستعجلون به اليوم؟ كلا، فإنكم مجرمون. وكيف يتشوق المجرم لرؤية العذاب الذي إن جاء فهو لا محالة مواقعه؟ ثم نبئوني أي نوع منه تستعجلون، فإنه ليس نوعا واحدا، بل هو ألوان وفنون. أم أنتم اليوم تكذبون، ثم إذا وقع بعد حين آمنتم به؟ ألا إنه لن ينفعكم يومئذ إيمانكم، بعد أن ماطلتم وسوفتم حتى ضيعتم الفرصة، وفاتكم وقت التدارك. بل هناك يقال لكم تنديما وتحسيرا، الآن تؤمنون وقد كنتم به تكذبون وتستعجلون؟ هذا هو المعنى في ثوبه الطبيعي. فانظر كم من كلمة وكم من جملة طويت في صدر الكلام وفي شقيه، وكيف أنها حين طويت لم يترك شيء منها إلا وقد جعل في اللفظ مصباح يكشف عنه ومفتاح يوصل إليه. فوضع استفهامين متقابلين في الكلام دل على أن هنالك استفهاما جامعا لهما مرددا بينهما يقال فيه ماذا تصنعون وأي الطريقين تسلكون. والاستفهام عن الصنف المستعجل به من العذاب دل على استفهام تمهيدي قبله عن حصول أصل الاستعجال، وكلمة المجرمون دلت على استحالة هذا الشق من الترديد، وكلمة ثم العاطفة دلت على المعطوف عليه المطوي بينها وبين الهمزة، ولفظ الظرف الآن دل على عامله المقدر. وقس على ذلك سائر المحذوفات، حتى إن مدة الاستفهام الداخلة على هذا الظرف قد دلت على طول مدة التسويف الذي منع من قبول إيمانهم، لأنهم عمروا ما يتذكر فيه من تذكر. فمن ذا الذي يستطيع أن يجري في هذا المضمار شرفا أو شرفين ثم لا تضطرب أنفاسه ولا تكبو به ركائب البيان وأفراسه؟ اللهم إن من دون ذلك لشقة بعيدة وسفرا غير قاصد، وإن في دون ذلك لحدا للإعجاز.